الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر أنبيائه المختارين المصطفين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فلا زلنا في هذا اللقاء نتحدث كما في اللقاءات التي قبله عن الخليل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، على منهجنا المعتاد في المقارنة بين منهج الوحي المحفوظ وبين المناهج المحرفة أو مناهج أهل الإلحاد في هذا الشأن. والحادثة التي وعدنا أن نتحدث عنها اليوم حادثة عجيبة غريبة، إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه. ومع الأسف أن نجد كثيرا من يكتبون عن التاريخ القديم وعن هذا الرجل العظيم لا يأتون على هذه الحادثة ولا يكادون يلقون لها بالا، مع ما فيها من العظمة ومع فيها ما فيها من الدلالة الباهرة والبينة القاطعة، ومع ثبوتها لدى كثير من الأمم فضلا عن إثباتها في أصدق المصادر وأوفاها، وهو كتاب الله تبارك وتعالى العظيم. إنها حادثة إلقاء الخليل إبراهيم عليه السلام في النار وإيذاء الله تبارك وتعالى له منها على أعين الملأ من الملك وزرائه وأعوانه وكبرائه وقومه أجمعين. هذه الحادثة الفريدة العجيبة في التاريخ القديم تأتي لتكشف لنا ولكل من طلع في تلك الأحقاد والحضارات والشعوب وما حدث فيها، تكشف لنا عن الميزة العظيمة المتميزة أو المميزة لدين الخليل إبراهيم عليه السلام ولدين الأنبياء جميعا، ألا وهو التوحيد. التوحيد الذي يبرز ويسطع ويظهر نوره وشعاعه في ظلمات الوثنية والشرك والجاهلية والضلالات التي تموج بها الحضارات والأمم في تواريخ تلك الشعوب أجمعين. فمن بين ذلك الركام الهائل والظلمات المطبقة ما بين عبادة الملوك وعبادة الأشجار وعبادة الأحجار وعبادة الكواكب، عبدت الوحوش وعبدت الفروز وعبدت الطيور وعبدت العناصر الأربع الرياح والماء والنار والهواء، وعبدت من دون الله تبارك وتعالى أصنام وأوثان وآلهة كثيرة جدا يضج ويعوج ويموج بها التاريخ، تعج بحيث أنك إذا نظرت إلى أي كتاب من كتب التاريخ القديمة من كتب الحضارات من كتب الأنثروبولوجيا والدراسات الإنسانية من أي مصدر من المصادر فإنك تجد هذا ظاهرا جليا، وتعجب غاية العجب وتنظر إلى أي مدى يمكن أن تنتكس الفطرة البشرية والعقل البشري والإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى بهذا العقل وهذه الفطرة إلى هذه الظلمات وإلى هذه السوءات التي لا تليق على الإطلاق بهذا المقام بمقام الإنسان وما أعطاه الله تبارك وتعالى من مواهب. لا تجد أعجب من هذه السيطرة الضخمة الكبيرة المتتابعة والمتوالية في كل الحضارات قبل وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونور الإسلام العظيم على الأرض، لا تجد يعني أعجب من هذا التراث الضخم للوثنية إلا أمرا واحدا في نظري أنه أعجب، وهو أن يكتب كتاب من أهل الكتاب عن هذا التاريخ فلا يكادون يشيرون إلا بإشارات طفيفة إلى أن هذا شرك وأن هذه وثنية، بل أفحش من ذلك وأعجب أن يكتب كتاب المسلمون وأن يدرس في الجامعات الإسلامية بشرق الأرض وغربها مثل هذه الحضارات ومثل هذا التاريخ الوثني الذي لا نهاية له، ولا نقول لا نهاية له لأنه لا يزال مستمرا في البحث ولا أبعاد له، فهو يتشعب في كل واد، ومع ذلك لا نكاد نجد إلا القليل ممن خلط فكرهم الإسلامي النقي من يقول أو يشير العقل بأن هذا مناف لهذا أن لا إله إلا الله كل توحيد الله وأن هذا انتكاس وارتكاس وضلال. بل مع الأسف نجد من يمجد هذه الوثنيات ومن يمجد هذه الحضارات ومن يمجد أو يبتهج لاكتشاف وثن أو لاكتشاف الصنم أو معرفة إله من الآلهة كما يقولون، ومن يتفلسف في العلاقة بين الآلهة وبين الأصنام وبين الأوثان وأنها كانت علاقة سامية ورفيعة وتكشف عن جوانب إنسانية عالية إلى غير ذلك، تعذب غاية العذب في مثل هذا التفكير مع الأسف الشديد أن يقع فيه بنو الإسلام بل حتى من أهل الكتاب. المقصود أيها الأخوة الكرام أن هذه الآية العظيمة البينة الباهرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وجعلها آية متوارثة في الأجيال من بعد إبراهيم الخليل، أن هذه الدلالة وهذه العظمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لها تكفي لأن تقرع قلوب من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى أو من أشرك معه غيره، تكفي لأن يؤمن وأن يتفهم هذه القصة العجيبة كل قلب يتأمل حال هذا الفتى، فتى وحيد في أمة تتعاون كلها ضده، المالك والحاشية بل إن أباه وأهل بيته يتعاون عليه الجميع، يتفرد ويتميز عن هؤلاء جميعا هذا الشاب هذا الفتى بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه يكون بهذا الإيمان العظيم العميق الجليل الذي تتفق القصة التي جاءت في المصادر الإسلامية وفي غير الإسلامية تتفق على أنه حتى في أحلك اللحظات عندما جاءه الملك أو الملائكة وأرادوا أن يعينوه ويقول لا أريد العون إلا من الله، وهي يعني أنه تتفق عليها المصادر من ها هنا ومن ها هنا، هذه قمة التوحيد التي جاءت وجعلت الخليل إبراهيم عليه السلام يستحق حقا أن يكون خليل الرحمن وأن يتم الكلمات التي أمره الله تبارك وتعالى بإتمامهن وبالوفاء بهن، فاستحق بذلك أن يكون إماما للناس. فلما أتمهن كما ذكر الله تبارك وتعالى فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فاستحق الإمامة مثل هذه المقامات العالية في الإيمان وفي الثبات، ولم يمضي لكونه غريبا وحيدا على هذه العقيدة والأرض من حوله والأقرباء والمجتمع كله على غير ذلك. وفي هذا عبرة وعبرة طويلة تستحق من الوقفات الطويلة، لكن نكفينا الآن هذه الإمامة العجلة بين يدي الحديث عن المنهج المقارن في إيراد في رواية هذه القصة وهذه الحادثة العجيبة والآية البينة الباهرة. الشيء الملاحظ أيها الإخوة والأخوات أن سفر التكوين الموجود من التوراة حاليا بترجمتيه وبأنواعه لم يتعرض لهذه الحادثة، وهنا فعلا يعني يثار السؤال الدائم يعني لما يغفل مثل هذا؟ أن تفسير ذلك ممكن على ضوء ما قررناه وما نعلمه من الحلقات الماضية، وهو أن الذين كتبوا هذا السفر ولا سيما في العصور المتأخرة كان يهمهم أمر واحد وقضية واحدة، هي قضية الوعد لبني إسرائيل بالأرض وحكر أو احتكار وراثة هذه الأرض ووراثة أن الشعب من شعب الله المختار فقط في هذه الفئة من ذرية إبراهيم عليه السلام وهم بنو إسرائيل. هذه القضية كانت مسيطرة على أذهانهم، فلما جمعوا التوراة أيام عزرة ومن قبل ذلك من بعده تعمدوا أن يحذفوها أو لم يذكروها أو لم يهتموا بها. المهم الذي حصل الذي نحن نراه أمامنا الآن هو أنه لا يوجد في التوراة الموجودة حاليا متداولة ما يتحدث أو ما يشير إلى هذه الواقعة. هل ذلك لأن هذه الآية غريبة في ذاتها كما يظن البعض، إنه أن ذلك لأن آية غريبة أو لم تصدقها عقولهم أو لم تتواتر لديهم؟ ربما يقال ذلك. الحقيقة أن ذلك ليس بغريب، فإنه في موجود من الأسفار المحفوظة والموجودة في التوراة الحالية في العهد القديم في سفر دانيال حادثة مشابهة مماثلة ليست لنبي من الأنبياء وإنما لثلاثة من الشباب المؤمنين بالله تبارك وتعالى في أيام نبوخذ نصر أو بخت نصر، رفضوا أن يعبدوا إلا الله عز وجل ورفضوا أن يتقربوا للملك. ففي سفر دانيال أن هؤلاء الثلاثة جاء بهم الملك وأوقد نارا وألقاهم فيها فجعلها الله تعالى عليهم بردا وسلاما، فعجب الملك وذهل من ذلك وقال مبارك الله مبارك رب هؤلاء الذين أنجاهم من النار. وكان هذا كأنه علامة إيمان لبختنصر بعد أن رأى هذه الحادثة العجيبة. إذن يعني هذه الحادثة ونوعها أو نوع الحادثة موجود في التوراة، فلما يوجد هذا لأتباع الأنبياء ولا يوجد لخليل الرحمن؟ وهو لا مقارنة بينهم وبين هؤلاء. طبعا هذا الذي يعني يثير التساؤل، هذا يثور عندما نتأمل ونتعجب أن هناك يعني انتقائية في كتابة ما يريد هؤلاء أن يكتبوه، وفي حذف أو تحريم ما يريدون أن يحذفوه أو يحرفوه، على أن المصادر الأخرى غير موجودة المعروفة الآن، وهي المصادر الشروح التي يمكن نعتبرها شروح، ومنها المدراج أو المدرسة أو الشروح التي ضعها الأحبار والرهبان على التوراة وعلى الكتاب المقدس، نجد الحادثة ونجد القصة مذكورة فيها. فإذا ما معنى ذلك؟ نستطيع أن نقول إن الأحبار والرهبان الذين كتبوا التوراة أنزلوا هذه الحادثة من المتن إلى الحاشية، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الحادثة العظيمة غير موجودة في الأصل، أو لم تكن فيه، أو لم يخبرهم بها الأنبياء. إيراد القصة في الكتب في الشروح دليل على أنها واردة عندهم، ولكنهم أنزلوها هم من المتن إلى الحاشية، ومع الزمن بقيت في بعض الحواشي دون بعض. فهنا جاء الإشكال، يعني عندما تجد أن هذه القصة موجودة لدى بعض الفرق، صار التساؤل ليس لماذا لم توجد عند الآخرين، لم يكن التساؤل من المستشرقين اليهود وغيرهم من دارسين الكتاب المقدس، لم يكن الإشكال لماذا حرف أولئك، لماذا حذفوها، لماذا أخروها، لا، الغرابة عندهم والإشكال هي لماذا احتفظ بها هؤلاء أو لماذا أوردها هؤلاء. فقالوا إذن الكتب التي من المدراك التي أوردت هذه القصة في بيئة عربية، وبعضها من لغة عربية وفي بيئة الشرق الأوسط، فهذا في نظرهم من وضع اليهود بعد الإسلام اقتبسوا القصة من القرآن. يعني سبحان الله العجب، يعني عجبا، يعني كيف تحولت القضية إلى العكس تماما، مع أنه لا يضر اليهود ولا غير من يأخذ شيئا من القرآن ويعترض بحقيته، لكن هم لكي يقولوا لبني إسرائيل إن هذا لا أصل له وأن الأصل في التوراة هو الصحيح، قالوا إذن هذا الذي نقل هذه الحكايات عن قصة النار أخذها من القرآن، والفرقة التي تؤمن بها أخذتها من القرآن، فمعنى ذلك القرآن عندهم غير مؤمن به، إذن فلا تؤمنوا به. فماذا يكون بعد؟ ماذا تكون النتيجة؟ هل في هذا نتيجة يرتفع بها مقام الخليل عليه السلام، أو يرتفع بها مقام التوحيد أو النبوة أو الألوهية؟ يعني لماذا تنفى؟ لماذا تنفى هذه الحادثة؟ أو لماذا يحرص هؤلاء على أن يؤولوها وأن يحرفوها؟ لا شك أن هذا منهج غير علمي على الإطلاق، وأن الحقيقة الثابتة في هذا هو أن القوم قد وضعوا نصب أعينهم ما يتعلق بالميراث وميراث الأرض وميعاد الأرض وبخصوصية شعب بني إسرائيل، وتجاهلوا ما عداها، وإن كانت دلالته أعظم وأعظم، وإن كانت أهميته أكبر فيما يتعلق بمقام الألوهية ومقام النبوة وبحقيقة التوحيد. فلذلك يعني نجد من ناقش يعني هذه القضية أو ناقش هذا الموضوع الأستاذ العقاد في كتابه إبراهيم أبو الأنبياء، يقول إنه إذا كان في مدراج رباه، أولا إنه ورد مدراج يسمون مدراج رباه، ويسمون الملك الذي دار النقاش معها النمرود، ويأتي ينقل قصة أو حادثة ليست موجودة في النصارى الإسلامية كمقدمة لموضوع النار والإلقاء في النار، هي الجدل الذي هو لماذا أضخ مختصره، لماذا لا تعبد الأصنام أو لا تعبد النار؟ فيقول له إلا أن الماء يطفئها. إذا لماذا لا تعبد الماء؟ فيقول أعبد الأولى أن نعبد السحاب الذي يحمله. لماذا لا تعبد السحاب؟ قال لأن الريح هي التي تقضيه، وهكذا. هذا لا مصدر له من القرآن ولا من السنة. يعني معنى أنه لو وجد في مصادرنا نحن الإسلامية لقلنا هذا من الإسرائيليات. هذا أول مقدمة تدل على أن القضية موجودة لديهم وليست منقولة عنا. ثم بعد ذلك يتكلم أنه ينقل قد كيف أن الملك تثاور هو وقومه واتفقوا على إحراقه وإلقائه في النار من منجنيق بعيد مخافة من ألسنة اللهب من ألسنة النار البعيدة. وبرع الملائكة إلى الله أن ينجيه فأذن لهم سبحان الله الملائكة تضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينجي خليله وعبده هذا الفتى المؤمن الموحد فأذن لهم أن يعملوا لنجاته ما يستطيعون ولكنه أبى أن يعتمد في نجاته على أحد غير الله. الخليل عليه السلام أبى أن يعتمد وقال يعني كما تذكر في المصادر الإسلامية أنه قال لجبريل عليه السلام عندما قال يا إبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا. والثالث أنه عليه السلام قال حسبي الله ونعم الوكيل ونعم بها من كلمة عظيمة. فلما قالها تولى الله تبارك وتعالى إطفاء النار وإنقاذه منها وأمر بقوله كوني بردا وسلاما على إبراهيم بدون أن يتدخل في ذلك أحد من خلق لا من الملائكة ولا من غيرهم. المهم يكمل العباد العقاد نقره فيقول وإذا بالزمر من حوله كأنه فراش من الورد والريحة. هذا في مدراش ربه. ثم يكمل الحكاية نقرا عنه ويقول ولم يصدق النمرود أنها معجزة من الله بل قال إبراهيم إنها من سحرك وحيلتك. الشريف سلام فرعون. أما الأمراء والوزراء فخذلوا الملك وآمنوا برب العالمين. الأمراء والوزراء والحاشية خذلوا الملك وآمنوا برب العالمين وآمنوا برب إبراهيم عليه السلام. فالحكاية إذن والقصة إذن موجودة والدلائل التي تدل والقرائن التي فيها تدل على أنها لم تؤخذ من مصدر إسلامي. فليس في القرآن الكريم المناظرة الأولى في قبل القاء في النار بهذا الشكل وليس في القرآن الكريم أن الملك قال هذا من سحرك وحيلتك ولا أن الملأ آمنوا. إذن هذا يدل على أنها كما هي في التراث وفي التاريخ الإسرائيلي القديم ماذا من احتفظ بهذه الحاجة موجودة كما أنها موجودة أو مذكورة في بعض الآثار التاريخية الأخرى على أنها عجوبة وآية من آيات الله تبارك وتعالى تدل على هذا المقام العالي والعظيم من مقامات التوحيد الذي اختص الله تبارك وتعالى به خليله إبراهيم عليه السلام. فإذا حينئذ من حقنا أن نفترض وأن نقول إذا كان الذين كتبوا التوراة تعمدوا حذفها وإنزالها من المتن الذي هو كان يفترض أن يكون لدينا الآن في الترجمة السبعينية أو غيرها تعمدوا أن ينزلوه من المتن إلى الحاشية أو إلى الشروح ثم نحى ويقصى شيئا فشيئا فمعنى ذلك أن التأثير النفسي التأثير العنصرية أو تأثير التعلق بالأرض وبالتراب وبالذهب وما يقولون أنها تفيض لبنا وعسلا وما أشبه ذلك هذا التعلق هو العقيدة الدافعه التي الاصليه التي يعني تسيطر وتهيمن دائما عليهم عندما يكتبون ما يكتبون او يحررون ما يحررون فيحرفون ويحرفون في كلام الله تبارك وتعالى وفي اخبار انبيائهم. هذه الحقيقه الواضحه ايها الاخوه نجدها عندما نستعرض كتب الانبياء من حزقيال مثلا الاشعياء يعني ارميا وغيرهم الى اخر الانبياء البضع والعشرين سفرا كثير منها من نسوب إلى الأنبياء. نجد هذه الظاهرة أن كل نبي ينعى على قومه ويصرخ يجيهم قائلا لقد عبدتم المنحوتات لقد عبدتم المسكوكات لقد انتكستم في عبادتكم لغير الله تبارك وتعالى ولكن هذا يمضي لا فائدة فيه. إن قال إن الله ما نبلغكم كما في بعضها وإن هو أنكر عليهم فالكلام يمضي والانحراف يستمر وتتراكم حتى أنهم كما رأينا نسبوا إلى الأنبياء الكرام كما حدث في نسبة صناعة العجل الذهبي الرب المزعوم إلى هارون عليه السلام نفسه أو أن ينسبوا ذلك أيضا إلى كما حدث لسليمان عليه السلام أن الآلهة عبدت في بيته، وأن نساءه من الأجنبيات من الأمميات من القوم الوثنية جعلوه يرضى بهذه العبادة الوثنية في بيته. فإذا هذا الحدث الكبير لا يلقي، يعني هذه الحادثة عندما نتأملها أن لا تلقي ظلال الشك على قصة الخليل وحده، وإنما على كثير مما في التوراة مما لا يقبل التعليل أو التعليق أو التأمل العقلي والتاريخي الصحيح العلمي الموضوعي المتجرد، يرفض هذا الحصر وهذا الحكر وهذه القومية أو هذه العنصرية، ولا يجد حل لكثير من الثغرات الموجودة في هذه هذا الكتاب أو في قضاياه التاريخية التي يعرضها. ولذلك عندما نستعرض المنهج السالك ومنهج الملحدين المنكرين، فإن من أول ما يفاجئنا في كتاب من يسمى أو من يسمونا في عصر التنوير الذين كتبوا في هذه القضايا في الكتاب المقدس أنهم تمادوا حتى أنكروا مطلقا وجود الخليل عليه السلام، أنه شخصية مختلقة لا حقيقة لها ولا وجود لها على الإطلاق. يعني لم يقفوا عند حد إنكار المعجزات، بل أنكروا وجود الشخصية، ما دام أن الأحبار والرهبان الذين حرفوا الكتاب رضوا لأنفسهم أن يدخلوا في هذا النفق في هذا الطريق في هذا تنحية ما لا يريدون أو تأخيره أو إنزاله الهامس، فلا يستغرب بعد ذلك أن يتمم الملاحدة الذين في وقت كانوا ينكرون وجود الله أو ينكرون الوحي مطلقا أن يتم الطريق فينكر وجود مثل هذا ويقول لا وجود له على الإطلاق. الحقيقة هناك يعني ظاهرة أو شاهد آخر، ما دمنا نتكلم عن عصر التنوير والمصادر المقامية الموجودة، نفترض أنها في ذلك العصر ضمت المصادر اليهودية إلى المصادر النصرانية، هذه حادثة أو هذه قضية مهمة في هذا الشأن، وهو أن الكنائس الشرقية الكنيسة السريانية في المشرق وهم الذين يغلب أنهم النصطورية أو النصاطرة الذين بقيت بقايا منهم في العراق وفي بلاد الشام، هؤلاء لم ينسوا أبدا هذه الحادثة. وهنا أيضا نتساءل، يعني من أين جاءت؟ إنهم يتحدثون عن النار وإن جاء الله تبارك وتعالى يخرج إبراهيم منها، بل لم يجعلوا ذلك يعني حدثا عادي، بل جعلوا له عيدا، وهذا العيد يعني يجعلونه في الخامس والعشرين من كانون الثاني ويحتفلون في هذا اليوم بهذه المناسبة كما يحتفل اليهود بالضبط بمناسبة يوم الخروج من مصر ويوم العبور والنجاة من ذل فرعون وعبوديته وإهلاك الله تبارك وتعالى لفرعون وإن جاء موسى ومن معه في المحرم. يعني نفس هؤلاء القوم الكنيسة السريانية عندما تحتفل بذلك ويوجد أو يثار أيضا إلى أن شيء من ذلك موجود لدى بعض الصابئة وغيره، معنى ذلك أن الحادثة موجودة وأن لها مصادرها الأخرى. يعني معنى آخر، هل نستطيع إذن أن نقول إن الكنيسة أيضا الكاثوليكية أو أن الغرب النصراني يعني استمر على ما فعله اليهود أو الأحبار الرهبان من تحريف، وفي بني إسرائيل أحبار بني إسرائيل من تحريف، فحدث هو أيضا يعني ذلك وتعمد ولم يتعمق في المصادر الأخرى النصرانية أم ماذا؟ يعني إذا كانت هذه كنائس نصرانية ومصادر نصرانية معتبرة ورثت أيضا هذه الحادثة كما ورثها فرق من اليهود، فمعنى ذلك أن الذين جاءوا من بعد الكنائس التي لا تذكر هذه الحادثة ولا تؤمن بها، إما أنهم أخذوا كلام اليهود مسلما كما كان لوثر يقول إن النصارى كالكلاب بالنسبة لليهود فلا يأخذون إلا الفتاة وما يبقى عنهم، هل هذا كذلك؟ إذن أو يمكن أن نقول بطريقة أخرى، لماذا لم تأتي الكنائس الأوروبية والنصرانية بالذات الإصلاحية البروتستانتية، لماذا لم يأتوا فيستقصوا ما في الشرق عن إبراهيم عليه السلام وعن موسى وعن المسيح وعن أحداث كثيرة ستأتينا. نحن الآن نقدم هذه كنماذج فقط يعني بمعنى آخر. منهجية البحث العلمي أيضا والاطلاع على كل الأحداث تقتضي منهم أن لا يكتفوا أن يقتصروا بما لديهم بل يبحثوا عما لدى الفرق الأخرى ولا سيما في مثل هذه التي لا يترتب عليها أي إشكالية. طبعا نحن عندما سنتعرض إن شاء الله في دقائق قادم لقضية هجرة الخليل عليه السلام إلى الجنوب وبناء الكعبة نقول فيها لديهم فيها إشكالية وهي أنهم يريدون أن يكنسوا أن يمحوا أي شيء يشير للعرب، لكن هذه إثبات هذه الحادثة لا إشكالية فيها من هذا الشأن يعني تتعلق بذات الخليل وتزيد يعني عظمته عظمة وتزيد شخصيته عند المؤمنين به من أكثر شعوب الأرض اليوم تزيدها يعني تعلقا وتأثيرا بهذا الرجل العظيم. إذن يعني لماذا نحير؟ يعني فلنفترض أدنى الفروض وهو أن هذا خلل وتقصير في المنهج العلمي البحثي فيما يورث عن الأنبياء السابقين، هذا وحده كاف في أن الحادثة أو أن التاريخ الحقيقي في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لم يأخذ ما ينبغي له أن يأخذ من التمحيص والتدقيق والبحث. وهنا أيضا نعود فنقول تبرز عظمة الإسلام والقرآن وأن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى، وإلا فمن الذي أدرى هذا النبي العربي الأمي في البيئة الأمية في هذه الأماكن النائية من العالم عن الحضارات في ذلك الوقت أن يأتي أو نتحدث عن هذه الآية العجيبة العظيمة وفي أسلوب عظيم جدا. يعني لو تأملنا مثلا قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم، يعني من أول ما تكتبها القصة ليست من صنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد كتاب سيرته الذين كتبوا عنه، إنها يعني خطاب من رب العالمين تبارك وتعالى رب هذا الكون كله والوجود كله والأمم جميعها المؤمنين والكافر يخاطب الذي قال لنا هذا الخطاب وهو الرسول الخاتم المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه يقول واتل عليهم نبأ إبراهيم. يعني هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى لا علاقة له بأن يضع يعني يفترض البشر شيئا من ذلك. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم أهل الكتاب وكما يدعون هناك نماذج حقيقة مؤذية ومقززة من النزائم الكاذبة التي يدعون أنه أخذها إما عن بعض النصارى في ورقة بن نوفل مثلا أو غيره أنه كان يأخذ ذلك وتلقى عنه إنما يعلمه بشر كما ذكر الله تبارك وتعالى، لو أن يعني هذا هو كما يزعمون كذلك فلما يفتعل هذه القصة فلما يأتي بها؟ واقع الحكاية من كتاب الله تبارك وتعالى ذاته تم في ذلك نفسه مطلقا. الله هو الذي قال واتلوا عليه النبأ إبراهيم ثم جاء بأمر ونبأ لا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه ولا كان يدري ما الكتاب وما القرآن ولا يدري عن أخبار الأولين ولا يدري عن أخبار المستقبل أيضا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا عن حادثة في المستقبل ستكون يوم القيامة في الصحيح عندما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق أجمعين فيأتي إبراهيم عليه السلام ويقف بين يدي رب العالمين ويقول ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أعظم من أن تدخل أبي النار. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة وكيف أن في النهاية أن الله تبارك وتعالى يأمر بأن يتشبه أو يمثل في ذيخ أو ذيخ وهو الضبع الصغير يعني شكل تنتقل صورته البشرية إلى شكل آخر أبوه آزر ثم يرمى في النار لأن الله تعالى يقول إني قد حرمتها على الكافرين. المقصود أن يعني ليس هناك حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قصة سبقت لإبراهيم الخليل ولا عن قصة تيأتي له من عند نفسه ولا فيما أن كل القصتين قابلة أو مدعاه للتكريم من اليهود، يعني قابلة للإنكار من اليهود لسبب أنهم دائما يعادونه ويحاذونه والمشركين والملحدين في قديم الزمان وحديثه. فما الذي يجعل إنسانا يأتي بما يكذبه به الناس، وهو يعني المفترض عادة في أي إنسان يأتي الفكرة أن يأتي بما يعني يوافق ما عليه الناس في الأمور التي لا تهمه، حتى يوافقوا فيما هو يريد أن يدعوهم إليه، إن كان دعوه إلى نفسه أو إلى مكانة له أو إلى عقيدة أو رأي. أما أن يأتي هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالأحداث السابقة ما في الماضي البعيد قبل يعني 2800 سنة تقريبا، ثم ماذا سيكون يوم القيامة، فهذا يدل أنه ليس من عنده صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تلا نبأ إبراهيم الخليل كما أمره ربه تبارك وتعالى وبلغه وأداه إلينا كما جاء إليه، فأعلن بعد ذلك نحن بعقولنا وبفهمنا وباجتهادنا أن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى المحفوظ المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونتأمل ونقارنه بما جاء في الكتب القديمة كما ذكرنا حيث حفظنا لا يذكر شيء، أو ما جاء في المدراس أو المدراس وما جاء عند الكنيسة السريانية وغيرها من ذلك النصارى، وأن أيضا نتأمل ما يقوله التاريخ الآثاري والحضاري عن هذه الواقعة. نحن إذا الذين نتأمل ونحن الذين يعني نفكر، وفي النهاية سوف نخرج بدون أي شك إلى أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذه الآية العظيمة يقر الخليل إبراهيم عليه السلام في النار تظل آية من آيات الله تبارك وتعالى تتحدث عنها الأجيال والأجيال، وتتردد في المحاريب ويؤمن بها المؤمنون، وتتصدع لها قلوب المنافقين والملحدين إلى قيام الساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى اتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على الفطرة القويمة والملة المستقيمة ما دمنا ويميتنا عليها إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.